هذا الجند الذي يمد به عدوه هو سرايا المعاصي التي تخرج من عنده وتنقلب عليه. فكلما أوقف الإنسان هذا الدعم للعدو كلما اضمحل ذلك العدو، لأنه من الباطل ومن جند الشيطان وكيده، وإن كيد الشيطان كان ضعيفا وإن الباطل كان زهوقا، لكن الذي يقوي الباطل هو دائما من عند أنفسنا. فهذا مشهد لا بد أن يستحضره المؤمن دائما عندما تصيبه البلية. والمشهد الثاني مشهد العدل، فالله عز وجل لم يظلم أحدا من خلقه ولا مثقال ذرة، وهو سبحانه وتعالى حكم عدل. من عند أنفس الناس أصابهم ما أصابهم. إذا كان هذا الذي أصاب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفيهم خير خلق الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير من صاحب الأنبياء على الإطلاق، فكيف يتصور إذن حال من بعدهم وما يستحقون من أنواع العقاب؟ نسأل الله العافية. كثير من الناس في مشاهد المصائب في أحوال المصائب يشهد كذبا وزورا ظلم الرب عز وجل، يقع في قلبه ذلك، يقع في قلبه أنه فعل به ما لا يستحقه، فعل به ما لا ينبغي أن يفعل، فيضيق ويجزع ويسخط ويعترض على الله عز وجل. وهذا ليس أبدا من مشاهد الإيمان والإسلام، وإنما هو مشاهد الشيطان، مشهد إبليس الذي قال ربي بما أغويتني، الذي يعترض على الله عز وجل، لا يشهد عدله ولا يشهد حكمته ولا يشهد قدره. المشهد الإيماني الذي سنذكره إن شاء الله. فليحذر المؤمن على نفسه من أن يقع في قلبه ذلك، بل يشهد عدل الله سبحانه وتعالى. والمشهد الثالث يشهد قدرة الله سبحانه وتعالى كما أشار إليه القرآن وبينه، إن الله على كل شيء قدير. وهذا المشهد من أجل المشاهد، لأنه يشهد أسماء الله عز وجل وصفاته، يشهد قدرة الله في تقليب الأمور وتقليب القلوب وتقليب الأحوال. أصابهم يوم أحد عدة أمور، أصابتهم مصيبة القتل والجرح ومصيبة الفرار، مصيبة أن تقلبت قلوبهم حتى انصرفت، حتى فر من فر منهم، ولا شك أن هذه مصيبة عظيمة. فليشهد العبد إذن قدرة الله عز وجل على تقليب الأحوال وعلى تقليب الأمور وعلى تقليب القلوب، يشهد أن الأمور كلها من عنده، يشهد قدرة الله على ذوات العباد، يحيي من يشاء ويميت من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، كما يشهد قدرته على أفعالهم الاضطرارية والاختيارية. فيشهد مشهدا يتعلق بالأسماء والصفات وبالربوبية، ويتعلق منه هو يتعلق منه بعبادة جليلة، وهي عبادة الانكسار والذل لله عز وجل، إذ يجري عليه قدر الله ويستحضر أن قدرته إلى قدرة الله لا شيء ولا قوة إلا بالله. وهذا الذل نصف العبودية، هذا الذل والانكسار والشعور بالضعف نصف العبودية، إذ هي حب وذل. كما يشهد أن لا قوة إلا بالله، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. فماذا ينبغي أن يهتم الإنسان إذا علم أن هذا كنز عظيم منبعه أصلا من سود القدرة، قدرة الله، ومن تعبده لله بالضعف والانكسار والعجز والفقر والذل لله القدير سبحانه وتعالى. تستشعر أن ناصيتك بيد الله عز وجل، قلبك بيده بين أصبعين من أصابعه يقلبه كيف يشاء. يستحضر المؤمن أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا، لا يملك أن يثبت نفسه، لا يملك أن يصبر، لا يملك أن يفعل الخير إلا أن يوفقه الله القدير على كل شيء سبحانه وتعالى. ومشهد القدر عموما الذي منبعه من شهود القدرة على أفعال العباد وعلى ذواتهم يدفع العبد إلى أنواع التسليم والتفويض، وهذا مشهد مستقل. فمن شهد أن الله على كل شيء قدير فإنه لا بد أن يفوض إليه وأن يستسلم، وهذا الاستسلام للشرع والاستسلام للأمر القدري الذي لا يستطيع له دفعا ولا أخذا بالأسباب دفعه، لا يستطيع دفعا ولا يأخذ ولا أسباب عنده ليدفع بها، وهذا كله فيما جرى وقد مضى، وأولى قدرة له كما ذكرنا على الأخذ بالأسباب فيما يستقبل كموت من مات، فماذا تصنع؟ ماذا تأخذ بأسباب؟ ليس هناك من سبب. فإذا أيقنت أن الله على كل شيء قدير سلمت. وأما الأمور القدرية الكونية التي للعبد فيها قدرة خلقها الله له يأخذ بالأسباب بها، فيجب عليه أن يدفع قدر الله بقدر الله، ويفر من قدر الله إلى قدر الله، يفر من الله عز وجل إليه، يفر من القدر المكروه لله إلى المحبوب له، يفر من المعصية إلى التوبة، ويفر من المخالفة إلى الموافقة والطاعة، وهكذا. كما يدفع قدر الجوع بالأكل ويدفع قدر العطش بالشرب، فهكذا يأخذ بالأسباب النافعة في طاعة الله عز وجل. فهذا الأمر مشهد التفويض والتسليم لله سبحانه وتعالى من أعظم ما يؤدي إلى عبادات جليلة عند المصائب يجعلها الله عز وجل بها منحا وعطايا ورزقا لعباده المؤمنين، تكون سببا لزيادة الإيمان والإسلام في قلوبهم وأعمالهم وجوارحهم، منها عبادة الصبر، وذلك أن القدير هو الذي قدر سبحانه وتعالى، فلا تعترض وتصبر وتعلم أنه هو عز وجل الذي أراد ذلك، ويرتفع بعد ذلك إلى منزلة الرضا بإذن الله تبارك وتعالى، وذلك إذا شهد الخير العظيم الذي حصل بسبب المصيبة والمحنة، فعند ذلك لا يتمنى أن لو لم تكن وقعت، ولا تحدثه نفسه بذلك، بل ولا يشعر بالألم الذي فيها لانشغاله بالنظر إلى الخير الذي حصل له في ذلك وما ترتب عليه من الحكم. وهو مشهد مستقل سيأتي بينه القرآن أيضا مشهد شهود الحكمة الإلهية. فأنواع العبودية التي تحصل بشهود القدر والرضا بالله سبحانه وتعالى والتسليم له سبحانه وتعالى وتفويض الأمور إليه كلها مشاهد جليلة تحصل من معرفة أن الله على كل شيء قدير. وقوله سبحانه وتعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله هو مشهد القدر أيضا، وهذا الإذن هو الإذن الكوني القدري، لم يأذن الله شرعا في قتل عباده المؤمنين، بل يسوءه ذلك سبحانه وتعالى ولا يرضيه، ولكنه أذن فيه كونا، أذن أن يكون، قدر أن يقع. والإذن في القرآن مذكور على نوعين، هذا الإذن الكوني مثل هذه الآية الكريمة وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، ومثله المذكور في قوله سبحانه وتعالى عن السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والنوع الثاني الإذن الشرعي، أي الذي شرع الله عز وجل جوازه أذن فيه سبحانه شرعا، مثل قوله عز وجل قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، أذن شرعا، أذن لكم شرعا أن تقولوا هذا الأمر هذه الأمور وتحرموا ما تحرموا وتحللوا ما تحللوا أم على الله تفترون، تكذبون على الله على شرعه. الذي وقع منهم من تحريم ما حرموه وتحليل ما أحلوه هو إذن كوني، لو أراد لو لو لو لو لم يأذن الله أن يقع على ما وقع، لكنه لم يأذن شرعا سبحانه وتعالى. ومثل قوله الإذن الشرعي، مثل قوله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. كان هذا بداية تشريع القتال والجهاد في سبيل الله عز وجل، جهاد الدفع. فأذن أي أذن الله سبحانه وتعالى في ذلك شرعا. فالإذن المذكور في قوله: وما أصابكم يوم التقى الجمعان يوم أحد، هو الإذن الكوني فبإذن الله، وكما ذكرنا هو شهود القدر، شهود أن الأمر تم بأمر الله. وأنت تلحظ هنا أن هذين المشهدين كثر الاقتران بينهما، أن ذلك بسبب منا وبإذن الله وقدره، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير، مثل المذكور في سورة الأنعام في قوله سبحانه وتعالى: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالله عز وجل بين أن الخير والشر، الخصب والجد، الشدة والرخاء كل من عند الله، وأن من لم يفقه ذلك لا يفقه حديثا. وبين أن ما أصاب الإنسان من سوء ومن شر هو من عند نفسه تسببا وكسبا. هذا الأمر كثر الاقتران، وهو بينه هذان الأمران بين كثر الاقتران بينهما في القرآن، ذلك حتى يشهد الإنسان عدل الله ويشهد أمر السببية، يشهد قدر الله عز وجل، ذلك يعالج آلام المصيبة والمحنة ويهون عليه ذلك ويصبره ويريه نعمة الله عز وجل فيما قدر، ويشهد كذلك أنه هو السبب. هناك يعني علاقة وثيقة بين ما يقدره الله على عبده وبين سلوك العبد. الله قدر المصيبة بسبب من العبد. الله عز وجل يحاسب العباد على أعمالهم، ليست الأمور أمورا مرسلة مجردة عن الحكم والمعاني، بل هناك ارتباط وثيق بين سلوك الناس وبين ما يأتيهم من خير وشر، وهذا الأمر لا يدركه إلا أهل الإيمان. العلاقة بين أعمال الإنسان، أعمال المجتمع، أعمال الأفراد والأمة من خير من طاعة ومعصية، وبين ما يأتيهم من أنواع الرخاء والخصب والجذب والشدة وتسلط الأعداء، وهذا أمر يغفل عنه أكثر الناس، يظنون أن الأمور كلها فقط مرتبطة بالأمور المحسوسة، بأن الخطة مثلا لم تكن محكمة، بأن الأعداد لم تكن كافية، لأن السلاح كان فيه من العيب كذا، لأن الأمر الفلاني قد وقع أدى إلى الهزيمة، ولو لم يكن وقع كذا لوقع كذا، ولو كنا اتخذنا القرار الآخر لكان أصلح لنا، وهكذا ينشغلون بالأسباب المادية الظاهرة، ويغفلون عن هذين الأمرين، عن شهود قدر الله وعن شهود أثر أعمال العباد في ما يصيبهم من خير وشر. لذلك كما ذكرنا كثر الاقتران بينهما، بين شهود القدر وبين شهود من عند أنفسكم، بين فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وبين وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وكما ذكرنا هي من الله خلقا وإيجادا وتقديرا، ومن العبد تكسبا وتسببا و يعني عاقبة لمعصيته التي عصى الله عز وجل فيها. وهذا أمر لا بد أن نلحظه دائما فيما يصيبنا، لا بد أن نستحضره فيما يقع علينا، لأننا كثيرا جدا ما يعني عندما تصيبنا البلايا والمحن تسلط الأعداء، يعني يقع أنواع من الأمور المؤلمة التي لا يرضى الرب عز وجل بها ولا يرضى بالتالي عنها أهل الإيمان، لكن يعني ينسى كثير من الناس أن هذا الأمر بسبب من أنفسهم، وهو لمصلحة أهل الإيمان في النهاية، كما بين عز وجل نوعا من أنواع حكمته في الآية الكريمة: وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. فهذا الأمر لا بد أن يكون منا على بال دائما، هناك ارتباط وثيق بين سلوك البشر وبين ما يفعله الله عز وجل بهم، وهو الحكيم العليم، وهو سبحانه وتعالى الحكم العدل، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، حتى يفتح لهم باب التوبة وباب الرجوع إلى الله عز وجل. ثم المشهد يعني الخاص بالحكمة في هذا الموضع، والذي دل عليه قوله عز وجل: وليعلم المؤمنين، يشهد حكمة الله سبحانه وتعالى فيما قدر من أمور مكروهة له وتسوء المؤمنين، والله عز وجل يكره مساءة المؤمنين، ومع ذلك قدر هذا الذي يسوء، قدر هذا الذي يكره. لماذا؟ من ضمن الحكم ليعلم، وهو عز وجل قد علم أزلا ما العباد عاملون، ما الخلق فاعلون، قبل أن يخلقهم بعلمه الموصوف به أزلا، بعلمه الأول الموصوف به أزلا. ولكن هذا العلم لا يحاسب الله العباد عليه، هذا العلم الأزلي الأول لا يحاسب الله العباد عليه، إنما يحاسبهم على ما صدر منهم، على ما وقع بالفعل من أعمالهم. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنه يقول في مثل هذه الآيات: ليعلم ليرى، لنعلم لنرى، أي ليشهده الله، يشهده الله عز وجل أمرا واقعا بعد أن علمه سبحانه وتعالى سوف يقع، علمه الله قبل أن يقع، ولكن لا يحاسب العباد على ذلك. ليشهد المؤمنين، ليرى المؤمنين وليرى الذين نافقوا، وليكون ذلك علم شهادة بعد أن كان علم غيب، علمه الله أزلا علم غيب، ولكن يريد عز وجل أن يعلمه علم شهادة. وهذا فيه من الحكمة البالغة ومصلحة المجتمع المسلم أن ظهور المؤمنين في مواطن الشدة وظهور المنافقين من أعظم ما يتميز به الفريقان، مواطن الشدة هي التي يظهر فيها الفريقان، هذا المجتمع المسلم وهذه الطائفة المؤمنة وهذه الأمة المسلمة تتهيأ لأمر عظيم يهيئها الله عز وجل لقيادة العالم، وسوف يفتح الله على يديها المشارق والمغارب. نحن نقول ذلك بعد أن وقعت الأمور فعلا، وشهدنا نحن تطور هذه الجماعة المؤمنة والطائفة المسلمة كيف تحولت، وهي كانت في غزوة أحد، ويعني يوشك المشركون لو دخلوا المدينة أن يستأصلوا الإسلام، في غزوة الأحزاب يعني قال المنافقون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. نحن الآن نتكلم بعد أن رأينا الإسلام قد ملأ المشارق والمغارب، وأن المسلمين قد فتحوا الجزيرة العربية كلها والشام والعراق وبلاد ما وراء النهر ومصر وإفريقيا، وانتشر الإسلام في كل مكان. لكن اللحظات التي مرت بها هذه الطائفة المؤمنة كيف؟ القرآن قد بينها وذكرها تفصيلا. نقول هذه الأمة تهيئ وتعد، وهي على الدوام مهيئة لذلك، الأمة المسلمة مهيئة لقيادة العالم، وذلك أنها أوسط الأمم كما قال عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وهذه القيادة لا يمكن أن تحصل بدون تهذيب ودون تمحيص ودون تخليص ودون أن يتولى أمر هذه الأمة خيارها ومن ليس من أهل النفاق. والنفاق أمر باطن في الأصل، يعني عمل من أعمال القلوب، النفاق يملأ القلب أولا ثم ينضح على الجوارح والعياذ بالله. فكان لابد أن تأتي فترة المحن والشدائد حتى يظهر الإيمان ويظهر النفاق. فهذا فيه من المصلحة العظيمة للمؤمن، أولا كما ذكرنا استفاد المؤمنون أعظم فائدة من هذه المحنة التي وقعت، استفاد الشهداء أعظم استفادة، واستفاد من استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح أعظم استفادة، وحصلت منهم أنواع العبودية المتعددة التي ارتفعوا بها إلى أفضل المنازل عند الله عز وجل. واستفادوا كذلك أن ظهر النفاق فعلم المنافقون، فلم يعد يمكن لأهل الإسلام أن يصدروا واحدا منهم، وقد فعلوا ما فعلوا. هؤلاء مكانهم في الخلف دائما، ولا يعتمد عليهم ولا يرجى يعني تصدرهم في أي أمر من أمور المسلمين. وهذه والله يعني فائدة جليلة عظيمة، وأكثر المسلمين يغفلون عنها، وذلك أن الأمور تتبدل وتتغير، ليست تمر على شاكلة ولا تظل على شاكلة واحدة. أن يظل المسلمون مثلا مستضعفون مغلوبون، سوف تتغير الأمور، ويأتي وقت يعني تقطف فيه ثمار العبادات التي أداها المؤمنون في فترات الشدة. فعندما يكون ذلك ينجو ويأتي أناس يدعون ما ليس لهم، ويريدون أن يأخذوا ما ما ما ما أماكن ليست لهم، لو أخذوها حصل الخبال، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا والأوضاع خلالكم، يبغونكم الفتنة. كم من الناس يبغي الفتنة. فلا بد إذا أن نستفيد جيدا من ظهور النفاق في مثل هذه الأوقات التي هي قدرها الله عز وجل ليعلم الذين نافقوا، وليعلم المؤمنين، وليعلم الذين نافقوا. وكانت مواقف محددة وقعت من هؤلاء المنافقين، فعلموا وخبروا وعلمهم أهل الإيمان الخلص، فما كما ذكرنا فما صدروهم يوم من الأيام في إمامة ولا في علم ولا في فتية ولا في تعليم الناس ولا في جهاد في سبيله، وإنما كانوا كما ذكرنا في مؤخرة الصفوف. فإن فعلوا شيئا فلأنفسهم، إن تابوا وأصلحوا فلأنفسهم، لكن لا يتولون أمور المسلمين بعد ذلك. وقد فعلوا ما فعلوا، وقد قالوا ما قالوا، وتكرر هذا الأمر مرات حتى تعرف هذه النفوس المريضة والمليئة بالنفاق والعياذ بالله. قال: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قال ابن كثير رحمه الله في هذه الآيات، قال: ثم قال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، أي فراركم بين يدي عدوكم وقتلهم لجماعة منكم وجراحتهم لآخرين كان بقضاء الله وقدره، وله الحكمة في ذلك. وليعلم المؤمنين، أي الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. يعني بذلك أصحاب عبد الله بن أبي بن سلول الذين رجعوا معه في أثناء الطريق، فاتبعهم رجال من المؤمنين يحرضونهم على الإياب والقتال والمساعدة. كان منهم أنس، كان منهم جاء عبد الله ولد جابر رضي الله عنه كما سيأتي. قال: ولهذا قال: لو أو ادفعوا. قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وأبو طارح والحسن والسدي: يعني كسروا سواد المسلمين. السواد هو الشخص يرى من بعد. تكسير السواد يعني أن إذا رأهم الأعداء من بعد ظهروا كثرة، وهذا يوقع الخوف في قلوب الأعداء. وتكسير سواد المسلمين، تكسير سوادهم بمعنى تكسير جملتهم حتى يقع الرعب والخوف في قلوب الأعداء فينصرفوا. وقال الحسن بن صالح: ادفعوا بالدعاء. والأول أظهر والله أعلى وأعلم. قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، الدفع بمعنى يعني أن يدفع عن إخوانه أو أن يكسر السواد أقرب. والدعاء مطلوب بلا شك، وهو من أعظم ما يقوي القلوب. لذلك كان يخرج عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه في الغزوات المختلفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخرج وهو أعمى، وذلك ليحث على القتال، لأن الناس إذا رأوا رجلا أعمى يخرج ويحث على القتال. لو رأوا، عندما نرى نحن مثلا صبيا صغيرا يضحي بنفسه في سبيل الله، أو امرأة لها أطفال تضحي في سبيل الله، لا شك أن هذا يدفع الناس إلى مزيد التضحية، ويدفعهم إلى الإقدام بفضل الله عز وجل. ولذلك الدفع بالدعاء دفع عظيم، أن الإنسان يدعو لإخوانه المؤمنين ذلك دفع، والله المستعان. قال الحسن بن صالح: ادفعوا بالدعاء. وقال غيره: رابطوا. رابطوا يعني قفوا حراسا، حتى لو لم تبدأوا بالقتال لكن رابطوا، حتى لا يأتي العدو من ثغرة من الثغور. قال فتعللوا قائلين لو نعلم قتالا لاتبعناكم. يا سبحان الله. قال مجاهد يعنون لو نعلم أنكم تلقون حربا لجئناكم. كذب. ما أي أمر إذا يعني يتوقع، وقد جاء 3000 من المشركين يريدون المدينة ويريدون اجتثاث الإسلام منها، والرسول صلى الله عليه وسلم قد خرج هو وأصحابه، ألا يتوقع قتال؟ لو نعلم قتالا لاتبعناكم. يعني نحن لا ندري أنه سيكون هناك قتال. ماذا سيكون إذن؟ سيكون هناك يعني مثلا مصافات بين المسلمين أو بين المشركين؟ هذا من الكذب الذي يكذبون ويتعللون تلك العلل الباطلة. قال مجاهد يعنون لو نعلم أنكم تلقون حربا لجئناكم ولكن لا تلقون قتالا. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري ومحمد ابن يحيى ابن حيان وعاصم ابن عمر ابن قتادة والحسين بن عبد الرحمن ابن عمرو بن سعد بن معاذ وغيرهم من علمائنا كلهم قد حدث. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حين خرج إلى أحد، في 1000 رجل من أصحابه، حتى إذا كان بالشوط بين أحد والمدينة انحاز عنه عبد الله بن أبي ابن سلول بثلث الناس، وقال أطاعهم فخرج وعصاني. وذلك أن كان من رأي عبد الله بن أبي أن لا يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين بل يبقى في المدينة، مع أنه علم هذا الأمر أنه خرج فداء، ولكن ليفت في العضد راجع من نصف الطريق. قال أطاعهم فخرج وعصاني، ووالله ما ندري على ما نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس. ولا يغضب الله، لأنه ليس عنده الإيمان، لا يدري لماذا يقاتل، ليس عنده هدف يقاتل من أجله. فرجع بمن اتبعه من الناس من قومه من أهل النفاق وأهل الريب. وانظر الكم الكبير الذي كان في ذلك الوقت مطيعا لعبد الله بن أبي، ثلث الجيش، يعني أكثر من 300 أو نحو من 330 رجلا رجعوا مع عبد الله بن أبي. كان الأمر فعلا خطيرا للغاية، ولذلك احتاج الأمر إلى عدة تمحيصات. ولذلك ما الذي أدى للصحابة الكبار رضي الله عنهم إلى أن تعرف منزلتهم؟ هذه المواقف. من أين علمنا يعني فضيلة أبي بكر وعمر وسعد يعني أمثالهم رضي الله تعالى عنهم؟ إنما علمنا من هذه المواقف العظيمة الذين ثبتوا فيها رضي الله عنهم. قال فرجع بمن اتبعه من الناس من قومه من أهل النفاق وأهل الريب، واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بني سلمة اللي هو والد جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله، يقول يا قوم أذكركم الله ألا تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكم. قالوا لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم، ولكننا لا نرى أن يكون قتال. فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم قال أبعدكم الله أعداء الله. صدق الله، هم أعداء الله، أبعدكم الله أعداء الله، فسيغني الله عنكم. وبالفعل قد أغنى الله عز وجل عنهم. وما يرجى من أمثال هؤلاء الذين يسلكون مواجهة الباطل ومواجهة الكفر، لا يرجى منهم خير، وسيغني الله عنهم، ما شاء الله العافية. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. قال استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب به الأحوال، فيكون في حال أقرب إلى الكفر وفي حال أقرب إلى الإيمان، لقوله هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. استدل به غير واحد من علماء أهل السنة على أن القلب قد يجتمع فيه إيمان وكفر وإيمان ونفاق، فهذا عند التأمل والاستقراء على أحوال مختلفة، فقد يجتمع في القلب شيء من الإيمان والمعرفة بالله عز وجل مع كفر أو شرك أكبر، كحال عبد الله بن أبي، فإنه كان ينطق الشهادة، وربما كان في قلبه وقلب بعض من معه من المعرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، فليس كلهم كان مكذبا في الباطن إذ معرفة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أمر لمن شهده أقرب إلى أن يكون ضروريا، يعني نبوته صلى الله عليه وسلم اضطرار يشهد به أكثر من لقيه حتى ولو كان مكذبا بلسانه، إلا من خمصت بصيرته بالكلية، كما قال عز وجل عن المشركين فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فكثير من المنافقين كان في قلبه أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، كاليهود والذين كانوا يعني من مثلهم من أهل النفاق يعلمون صدقه ولا يستطيعون تكذيبه اضطرارا لا حبة وانقيادا، يكرهونه عليه الصلاة والسلام. هذا الذي أدى إلى الكفر، يكرهون ما جاء به، يكرهون دين الإسلام لأنه ضيع عليهم مصالحهم الموهومة التي توهموا أنها مصالح من الرياسة والملك والجاه بين الناس والعياذ بالله. فهذا الأمر قدر من النفاق أو قدر من الكفر، قدر من الإيمان يوجد معه، يوجد النفاق الأكبر والكفر الأكبر مع قدر من المعرفة بالله عز وجل أو برهة القدر أيضا هو النور في قوله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، مثل قوله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولن الله سأل من خلقه الأرض والنبي، فأنت طلب أنهم يعني بعض يرون بها يتخط العزيز بتوحيد أو ببعض أنواع توحيد الربوبية، وكثمنا أهل الكتاب يقرون أنواع التأخيرين ويقرون باليوم الآخر، وكل هذا ارتبط ترى أصل القلب نقول الكبر لها. هذا معرفة الله ذاته بالرؤية، فإنه في قلب مقر بصدق الله ربه خلق آخر خلقني ما خلقته من طين، لا يعرف الله ولينظر فيه ويصب فأنظر إلى يوم يبعث، من الله عز وجل لما الذي هو الذي بشر وكفره كل ذلك، ذلك كفر بلي أن يكون مكذبا ولم يقل لم تأب ولم يذن هو في موت إليه أنا كفره بجانب الإكبار عمر سبحانه وتعالى. ها القدر الآن الذي يحصل للعبد اقتنيه بالكفر الأكبر لا يعتد به شرعا، لا أثر كان خطي عينه راجل أعمل سرك والكفر والنفاق كل منها ولا يبدأ أن يكيش سرك للعمل ومحبط أمان يوجد في القبر ظل موجود بلا أسفر. قال عز وجل إلى الذين من قبل فك أحضن لك ولن من الخاشرين، كان أشرك بالله شرك ظرك سواء كان نفق سواء كفر كل فيه كل ذلك نفق الشجم الكفر الشكير كفر وهكذا قد يولد وقد نفق بالعبد، لكن الشرك متلازمان نفاق جم الكفر وشكير عند عز وجل إنزل في الدنيا معاملة المسلم. نقول هذا الشرك بقول الكفر الأكبر يوضط ما يوجد من أحيمان أو ما وإن كان معرفة أو كان نطقا كالمنافقين لفق شهادة والله وصار وأنهم مهين وفعلا الخيال وحبطت بوجود الكفر النفاق الأكبر شرك أكبر وأحوال أخرى هذا المنافقين النفاق الأكبر. إذن ممن رجع هذا قالوا لا إيمان النفاق أكبر ولا الكفر الأكبر ولا يوجد فروع نفاق الأرض والفروع والشرك الأرض قد أقن بأصل الإيمان، وهذا موضع أهل السنة حين لا بإمكان اجتماع شيء من الإيمان مع هذه المعاصي والكبر التي هو كفر. في قدم بعض الكرار فغر قد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الشغر، بيّن صلى الله عليه وسلم النفار أصغر بآية المناسلة إذا دفك وإذا أخلف وإذا أتنخ، وهذا قال بعض كل كافر ونفصل في خاص من النفار حتى فكب إلى وعد أفر إذا عهد غضب إلى خجر. فلا جاء بين أمدت بعض هذه الخصال ولدت كلها من غير أن يكون كاذبا في إيمانه في عهده الله جل بالتقليل، فإن خدد من قوة يوسف كل ذلك ولم يخرجوا من الملة، لا يختلف أهل السنة أن من النفاق عمل الغر لا يكون نفاقا. فهذا موضوع هو الذي يبدأ في من هذه الآية فهو يوجد قلب إيمان من أعمال النفاق أعمال أعمال الكفر ولا يوجد الأكبر هما، وهذا يحصل الإيمان لكن يحصل كما هو يمكن فيه الوقت ولا يبقى القمان المرود كافل نجاة من النار لأنه ينجي الخلود نار إبعبه الحمه لا تزال المحن في دور أن يقص ذلك النفاق، وإما أن يزيد إيمان وينقص وما وصل الحال إلى أن يتحول فأكبر كما سبحانه وتعالى فهم في قلوب لا يوم يلهو خلف الله ما وعدوه فيما كانوا يكذبون. أهل العلم ذكروا أن تسمية بعض المعاصي كفرا وشركا ونفاقا إنما تقول إلى ذلك، وهذا كلام صحيح، فإن النفاق الأصغر سبب للنفاق الأكبر، والكفر الأصغر سبب للكفر الأكبر، والشرك الأصغر سبب للكفر الأكبر يقود إليه، وهو ذريعة توصل إليه، ونسأل الله العافية ونعوذ بالله من ذلك. فإذا وقع الإنسان في الشرك الأصغر كان ذلك سببا ربما لو واظب عليه أن يصل به للشرك الأكبر. وكما قالوا المعاصي بريد الكفر والبدع بريد الكفر، كل ذلك لأن بريد يعني الذي يرسل مقدما قبله ليبلغ بوصوله، يقول قد البريد هذا يقول القوم قد أتوا، فنقول المعاصي بريد الكفر يعني الكفر باعتها عشان يقول أنا جاي والعياذ بالله، والبدع بريد الكفر أقرب أقرب حصولا في الكفر والعياذ بالله. فهذا الاجتماع وهو أن يوجد في القلب شيء من الإيمان كان أيضا ويوجد معه النفاق كان موجودا عند طائفة ممن تبع عبد الله ابن أبي بن سلول، ولم يكونوا كلهم منافقين النفاق الأكبر، والله أعلى وأعلم، وكان عندهم قدر من النفاق وعندهم ريب وتردد. وكما قال سبحانه وتعالى وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. إذا كان من الذين قعدوا كفار وكان منهم إيه؟ ما دون ذلك، وكذبوا الله ورسوله وليسوا بالثلاثة الذين خلفوا فقد صدقوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما هذا فقد صدق، فليس هؤلاء بالتائبين، وإنما هم قوم فيهم نفاق، وإن لم يصل بهم إلى النفاق الأكبر والله أعلى وأعلم. فإذا هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، هذا على النوعين الذين ذكرنا. هناك قوم اقتربوا ووصلوا إلى الكفر الأكبر فكان ما معهم من الإيمان حابطا لا أثر له ولا قيمة له عند الله سبحانه وتعالى، ولا ينفعهم ذلك في النجاة من الخلود في النار، بل المنافقين النفاق الأكبر في الدرك الأسفل من النار. والنوع الثاني من اجتماع الكفر والإيمان في القلب هو اجتماع مقدمات أو أسباب النفاق والكفر، وهي الكفر الأصغر والشرك الأصغر والنفاق الأصغر، أعمال الكفر والنفاق الأصغر دون الكفر الأكبر، يوجد مع أصل الإيمان تبقى لا إله إلا الله مع صاحبها تنجيه من الخلود في النار لا تنجيه من أصل دخولها، والله أعلى وأعلم. قال ثم قال تعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يعني أنهم يقولون القول ولا يعتقدون صحته، ومنه قولهم هذا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، فإنهم يتحققون أن جندا من المشركين قد جاءوا من بلاد بعيدة يتحرقون على المسلمين بسبب ما أصيب من أشرافه يوم بدر وهم أضعاف المسلمين، أنه كائن بينهم قتال لا محالة، كالذين يشككون في عداوة أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين، يقول لا لا هؤلاء لا يعادون الإسلام، هؤلاء ليس عندهم عداوة، ويقولون ذلك وهم يوقنون عداوتهم للإسلام، ويعني الأمر قد ظهر وتجلى. ولهذا قال تعالى والله أعلم بما يكتمون، ثم قال تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو سمعوا من مشورتنا عليهم في القعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل، كما ذكرنا على ما يلتفتون فقط إلى أن القرار كان خطأ، أن قرار الخروج هو السبب، لم يلتفتوا إلى ما أرشد إلى القرآن قل هو من عند أنفسكم، لم يشهدوا أن الله عز وجل على كل شيء قدير، لم يشهدوا أن الأمر وقع بإذن الله، لم يشهدوا عدل الله، لم يشهدوا أن ذلك عاقبة المعصية، لم يشهدوا عز الله عز وجل وقهره لعباده وانكسار العباد وذلهم، لم يشهدوا حكمة الله فيما قدر، كل ذلك لم يشهدوا، إنما شهدوا لو أطاعونا ما قتلوا، كان قرارنا هو الصائب، كان لابد أن يسمعوا كلامنا. السبب في الذي حدث أنهم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف مشورتهم، نعوذ بالله. وكما ذكرنا قضية القرار في يعني الخروج وعدم الخروج ونحو ذلك قضية لها أثر بلا شك، ويجب المشاورة لاتخاذ القرار الصحيح، لكن القضية ليست بهذا القدر. نعم كان المصلحة كالتي كان يراها النبي صلى الله عليه وسلم أولا أن يبقى في المدينة، وكان هذا عسكريا القرار الصائب، ولكن هل كان الخروج ابتداء لو لم تقع المعاصي سببا لأن القرار ده يكون سببا لهجوم المسلمين؟ لا، المسلمون قد انتصروا أول النهار، مع أن الخروج كان الأولى عدم الخروج والقرار الفنية عسكريا، لكن كما ذكرنا عندما كانوا مطيعين لله عز وجل أهل الإسلام، عندما كانوا مطيعين كان النصر حليفهم. ولكن ماذا لماذا هزموا؟ لما عصوا من بعد ما رأوا ما يحبون. فإذا القضية ليست لو أطاعونا ما قتلوا، لو أخذوا بكلامنا لما وقع ما وقع، لما حدث المصائب. قراراتنا وآراؤنا هي الصائبة، ومن خالفنا هو المشكلة الحقيقية في الأعمال خيرا وشرا طاعة ومعصية، وليست كما يرى هؤلاء المنافقون والعياذ بالله. قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو سمعوا من مشورتنا عليهم في القعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. قال الله تعالى قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي إن كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي أنكم لا تموتون، والموت لا بد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة، فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال مجاهد عن جابر بن عبد الله نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي بن سلول. وفي قوله سبحانه وتعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، المعتاد أن يكون الجملة المقولة عقب لفظ قالوا مباشرة، المعتاد تقول قال كذا، قيل لهم تعالوا مثلا، قالوا لو نعلم، الذين قالوا لو أطاعونا ما قتلوا، ولكن ذكر الله وسط هذه أو بين الكلمة بين لفظة قال وبين الجملة المقولة لفظة وقعدوا، فهم لم يكتفوا فقط بالقول، لم يكتفوا بالتثبيت القولي، بل كان ذلك أيضا بالتثبيت العملي، كان قعودهم هذا تثبيطا عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذا قدمت هذه الكلمة وجعلت يعني في وسط أو بين اللفظة قالوا وبين الجملة المقولة ليبين خطر هذا القعود وكونهم قد نفذوا بالفعل ما يعني اتفقوا واتمروا عليه من عدم نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون والمسلمين. الذين قالوا لإخوانهم، أي أخوة هذه؟ هذه الأخوة أخوة النسب والقبيلة والوطن والديانة ظاهرا، إذ أنهم ما تكلموا بالكفر، فكانت أخوة لم ترفع عنهم مذمة فعلهم. قد يقال أخ باعتبار ويقال باعتبار آخر، فليست كل أخوة مذكورة في القرآن هي أخوة المحبة والموالاة والنصرة، فهذه منها، مثل أخوة عاد، مثل أخوة ثمود، قال عز وجل وإلى عاد أخاهم هودا، قال وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، وهكذا. ومثلها هذه القومية أيضا على بعد لعاد قوم هود، فهذه أخوة القومية والقبلية والوطنية، وهذه الأخوة ليست تقتضي مدحا بل ربما اقتضت ذما، وذلك أنه إذ كان منهم، إذ كان أخوهم، كان لابد أن يكون لهم منزلة، أن يكون له منزلة وأن يكون له قبول عندهم، ولا عذر لهم في عدم تصديقه ومتابعته، إذ أنه إنما يعني قد يكون هناك نوع من النفرة من الأجنبي ومن الغريب، ولكن إذ كان من قومك فكيف تبتعد عنه وكيف تعاديه، وليس عندك سبب تعاديه أو تكذبه من أجله. فهذه الأخوة أيضا هنا اقتضت ذلك، لأنهم خذلوا إخوانهم، أخوك وتخذله، فهذه هذا الوصف له بالأخوة في هذا المقام اقتضى ذما ولم يقتضي مدحا. والأخوة التي تقتضي مدحا وثناء وحبا هي أخوة الدين والمودة والأخوة في الله عز وجل، ولا يجوز الخلط بين الأمرين، ولا الاحتجاج بالمواطن التي ذكرت فيها الأخوة على سبيل المذمة ظلم على يحتج بها على ان تذكر الاخوه للكفره على سبيل المكر وعلى سبيل الموده. كثير من الناس يستعمل لفظ الاخوه في مقام وسياق يقتضي المحبه والموده، كمن يقول عن اعداء الاسلام انهم اخواننا ونحو ذلك، اخواننا اليهود مثلا واخواننا النصارى ونحو ذلك ممن يقول هذه الكلمات. فاذا قلت له اتق الله لا تقل ذلك، يقول لك القران قد ذكر الاخوه واذكر اخا عاد، ذكرها في اي موضع؟ لابد ان تنتبه. وهكذا في هذا الموطن، فهذه الاخوه اذن اخوه قبيله ونسب، وكما ذكرنا في حق المنافقين ديانه ظاهره، وهذا اقتضى ذما لهم في مثل هذا الموطن، والله اعلى واعلم. فلا يحتج به على جواز اطلاق الاخوه في سياق المدح لاعداء الاسلام وللكفره والمنافقين بصفه عامه، الا ان يقصد بذلك تذكيرهم بما ادعوا انهم من اهل الاسلام، فلا بد ان تتوبوا الى الله، ولا بد ان تؤدوا حقوق هذا الدين وهذه الاخوه. وكما يقول مثلا الاخ لاخيه انا اخوك فاتبع ما اقول لك من النصيحه واقبل ما اقول لك من الخير ونحو ذلك، يذكره بهذا. نعم هذا محمود وهذا جائز مشروع، تقول انا اخوكم انا ابنكم انا كذا على سبيل سبحانه وتعالى، ويبين لهم الحق ويذكرهم بهذه الرابطه التي تقتضي طاعه وتقتضي محبه، تقتضي قبولا للنصح لانه كان ناصحا لهم، كما قال ابراهيم يا ابتي يا ابتي يا ابتي. وهكذا كل الرسل يقولون يا قومي يا قومي، هذا تذكير لهم باني منكم، فلا بد ان تقبلوا نصيحتي، انا شفيق عليكم انا محب للخير لكم. وهكذا والله اعلم. الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا، اي في عدم الخروج، ما قتلوا. هذا من لو التي تفتح عمل الشيطان، التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل لو ان كذا وكذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فان لو تفتح عمل الشيطان. هذه اللو التي تفتح السخط وتفتح عدم الرضا بالقدر، تفتح باب الجزع والضيق والانشغال بألم المصيبة دون الخير الذي حصل فيها بفضل الله عز وجل. ولذا حسن الجواب قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي فيما تقولون لو أطعنا وقتلوا، لأن الآجال بقدر وكل نفس ذائقة الموت، ولا بد أن يموت الإنسان، ولن يدفع عن نفسه موتا يأتيه في اللحظة التي قدر الله سبحانه وتعالى. فكلام المنافقين في واد وأهل الإيمان في واد آخر بعيد تمام البعد، وذلك قسم الله عز وجل وحكمته وعدله، وضع الأشياء في مواضعها وقسم الأعمال بين خلقه قسمة عدل، فهو أعلم بالشاكرين وأعلم بالظالمين وأعلم بالذين نافقوا. علم سبحانه وتعالى الذين آمنوا وعلم المنافقين علما يحاسبهم عليه، علم شهادة بعد علم غيب، فكان في ذلك من مصالح الحكم. ومن ضمن المصالح الحكم التي قدرها الله سبحانه وتعالى في أمر غزوة أحد وفيما وقع المسلمين من مصيبة ومحنة، بل وعموما في كل ما يصيبهم من قتل أو جرح، مصلحة اتخاذ الشهداء وفوز هؤلاء الشهداء بالمنازل العالية عند الله. ولذا عقب سبحانه وتعالى بعد أن ذكر حكمته في إظهار المنافقين وليعلمهم المؤمنون علم بيان عيان، ذكر حكمته سبحانه وتعالى في استشهاد الشهداء وما نالوا من النعيم المقيم، فقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة في سبيله، وأقول قولي هذا وأستغفر الله. عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذه العمامة ما أعرفش والله هنعمل صورة في عليها عمة، ما ندري هذه العمامة وما الفائدة في ذلك. هنعرف نجيب لها إسناد دي العمامة، هنقول هذه العمامة أهي راح تلاقيها موجودة عند حد يقول لك دي العمامة. وبعدين في حاجة اسمها مصور آل البيت، الشغلانة الشيعة يعني والصوفية على الأبواب. يا رب سلم. حكم الصورة دي حكمها أنها ينبغي أن تهمل، ولا طبعا بعد إزالة اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه مما لا فائدة فيها، لأننا لا نستطيع الجزم. لو جزمنا صح التبرك بها، ولكن من أين الجزم؟ لأن هذه عمامة رسول الله. ثم الصورة نفسها لا تجوز، أقصد يعني أنها إيه، أنه واحد يحتفظ بها ويحطها في الإيه، في المحفظة، وكل شوية هقول هذه عمامة الرسول صلى الله عليه وسلم. من أين لك ذلك؟ مقام للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا جاء هذا بقى كذب والله. طبعا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمرتفع صلى الله عليه وسلم، حاطين عليه امام غرفة. والله يعني الحذر الشديد يعني من البدع، اذ ان اعداء الاسلام اكتشفوا اللي حصل في العراق ده، جعلنا تشوفون مدى الكنوز التي ينتفعون بها من اعداء الاسلام من اهل البدع من الشيعة خصوصا. ولذلك سوف يستغلون هذا الامر استغلالا قويا جدا في نشر هذه العقائد، لانها يعني تؤدي الى تمزيق الامة اعظم تمزيق. فالحذر من انواع البدع والضلالات. نسأل الله ان يوفقنا جميعا لختم القرآن حفظا وعملا، وان يكون حجة لنا لا علينا، وان يوفقنا لذكره وعدم نسيانه. عليكم السلام. الشاب يسأل عن عوامل الثبات على دين الله عز وجل في كثرة الفتن، نسأل الله العافية. أهم ذلك يعني قوة الصلة بينه وبين الله عز وجل، العبد بين الله، بينه وبين الله لابد أن تكون صلة قوية لكثرة الذكر والعبادة والقنوت والركوع مع الراكعين. لابد أن يجتهد العبد في أن يكون له نصيب من ذكر الله عز وجل وتلاوة كتابه والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. الله عز وجل يبتلينا بالفتن ليسمع تضرعنا ويرى انكسارنا له عز وجل وفقرنا وحاجتنا إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم يعني أسباب الثبات على الدين مع الرافعين، أن ترك مع الرافعين الصحبة الصالحة، أن تبحث عن إخوان لك على طاعة الله تتعاون معهم على مرضاة الله عز وجل، تقترب منهم وتستفيد منهم وتذكرهم ويذكروك وتذكرهم ويذكرونك وتنصحهم وينصحونك، وتبتعد عن قرناء السوء وتبتعد عن أماكن الفتن. ومن أعظم أسباب الثبات أن تستشعر قضيتك في الدعوة إلى الله عز وجل، وتبحث عن الوسائل المتاحة لكي تدعو إلى الله في كل مكان أنت توجد فيه مع كل من تخالطهم. والدعوة إلى الله لا ترتبط برسوم معينة وأوضاع معينة تتوقف عند غيابها، بحيث أنك مثلا إذا لم تجد هذه الوسائل أو هذه الرسوم أو هذا التجمع مثلا موجودا تعجز عن الدعوة أو تتركها، بل أنت تدعو إلى الله ولو كنت وحدك وتتحمل يعني قضية الإسلام. هذا من أعظم يعني ما يثبت العبد على دين الله سبحانه وتعالى. والله المستعان. حضور دروس العلم ومشاركة الصالحين في يعني هذه المجالس، فهذا من أعظم أسباب الخير. حكم عيد الأم في الشرع، وما حكم الهدية للأمهات في تلك الأيام؟ ليس بنية احتفال لكن بنية بر الأم. أما تخصيص يوم واحد للأم يجعل عيدا لها فهو من العقوق في الحقيقة، فإن الله عز وجل شرع بر الوالدين طول عمر الإنسان، وأقل ذلك كما ذكر سفيان رحمه الله في قوله عز وجل أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، أن يدعو لوالديه أن يسعى في ذريهما 5 مرات في اليوم والليل كما شرع الله عز وجل 5 صلوات. فشكرا لله فليشكر لوالديه أيضا 5 مرات بالدعاء لهما. فإذا كنا نقول بر والديك 5 مرات كل يوم وليلة، فما قارن بقى بين من يقول لك ائتي بهدية يكون هو طول السنة يعني عارف والدته ومضايقها آخر مضايقة وبعدين يجيب لها هدية في يوم واحد, مش هيكمل اليوم كله, ده هيبقى في لحظه ساعه ما يجيب لها الهديه ويقول لها كل سنه وانت طيبه يا امي, وتبوسها وتبوسه وخلاص, وبعد كده يخالفها. قارن بين هذا وبين هذا, تجد ان هذا هو العقوق فعلا, وان البر هو ايه, هو ما امر به الشرع, بر متواصل. فتخصيص يوم, ثم ثانيا تخصيص بقى يوم يسمى عيدا للام, كما ذكرنا مرات من قبل ان العيد معنى شرعي, الله هو الذي يشرعه سبحانه وتعالى, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وددهم في المدينة في يومين يلعبون, قالوا يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية, فقال إن الله قد أبدلكم يومين خيرا منهما, يوم الفطر يوم الأضحى. الله قد أبدل سبحانه وتعالى, الله الذي شرع سبحانه وتعالى, مع أنهم لم يسموا هذين, يعني ينفع نقول خلاص نسميه يوم الأم, طالما هنخصصه بشعار معين وذلك كان بهدية, فقد أصبح من الإيه, من معنى العيد, حتى ولو كان لم يسمى إيه عيدا, طالما عتيد فيه عمل معين خصص بعادة معينة, وهذا كما ذكرنا من الشر الذي هو لله عز وجل. ليس لنا أن نحدد أعيادا, سواء سميناها أعيادا ودي بتبقى أصرح وأوضح, لأنه أو لم تسمى ولكن عتيد فعل معين. يعني معظم الناس ما بيسموش عيد شم النسيم, بيقولوا إيه النهاردة شم النسيم, ولكنه عيد فعلا قطعا بلا شك, هم يعتادون فعلا خروجا معينا وعادات معينة وأكلا بطريقة معينة وتوسعة على الأهل والعيال, يعني هذا بيترتب عليه يعني حب الناس هذا اليوم ويعني وجود الفسحة فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم لما ترك الحبشة العموم, قال لتعلم يهود أن في ديننا فسحة, فكون هناك يجعل فسحة في أيام معينة وتوسعة وهدايا ونحو ذلك, هذا كله من البدع المنكرة, فضلا أن يكون هذا مأخوذ عن غير أهل الإسلام, فحتى لو اخترعه بعض المبتدعة فإن هذا أمر منكر, يجب أن تبر الأم كل يوم, وليس أن تخصص لها يوم معين يسمى عيد الأم, فلا يجوز أن يهدى إليه فيها, لأن ذلك هو التوسعة المقصودة كما ذكرنا بالعيد, حتى لو كان ليس بنية بر, هتزعل لا يجيب لها هدية في يوم آخر. ودائما ننصح الإخوة أنهم يتهادوا في أيام أعياد أهل الإسلام أو بدون تحديد مواعيد, مواعيد أهل أعياد أهل الإسلام يوم الفطر يوم الأضحى في أيام الفاضلة عموما يأتي بهدية في غير موعد, يبرها بأحسن أنواع البر بحيث يكثر عندها الحزن الذي قد يحصل بسبب أنها لم تحصل على هدية من ابنها في ذلك اليوم, ولكن يبين لها أنه لم يفعل ذلك إلا لأجل أن الشرع لم يأذن في جعل أعياد خلاف ما شرع الله عز وجل. عيد ايه؟ عيد اليتيم؟ لا جديد. عيد اليتيم. الله المستعان. إن كان ما يفعل الله به ما يفعله الله ما يقوم الله عز وجل, يعني ما يفعله الله عز وجل من أفعال هي مرتبطة بما يقوم به العباد من أفعال. مش إن كان طبعا ده كلام نص القرآن, وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم, فبما نرد على من قال أن الأنبياء والرسل يشتد عليهم الابتلاء فهل من كسبهم, كما ذكرنا الأمر بالنسبة إلى المجموع, مجموعة الطائفة المؤمنة كسب بعضها يصيب البعض, وهذا لرفع درجات الطائفة الباقية ومنهم الأنبياء, وكما ذكرنا من قبل أن الأنبياء لهم فتور ولهم نسيان يسمى في حقهم ذنوبا, هذا الذنب في حقهم لارتفاع منزلتهم التي أعدت لهم عند الله, ولا بد من تحصيل هذه المنزلة, فيقدر الله عز وجل عليهم من أنواع الابتلاء ويشتد عليهم لترتفع منازلهم ولتكمل عبوديتهم وليكونوا قدوة للعباد, فهذا الأمر داخل فيه كما ذكرنا, وإن كان الأمر فبما كسبت أيديكم بكسب المجموع, وقد ينزل بلاء عام عقاب للجميع بفعل طائفة, يكون عقابا لمن يستحق العقاب ورفعة لمن يستحق الرفعة, ولذلك هذا حكم الله عز وجل كما ذكرنا من قبل أن يعاقب عقاب جماعي للبشر, لا ده ما يجوش ليك, انت لازم تعاقب يعني طائفة من الناس وقع منهم حاجة يقوم يعاقب الكل, لا هذا لا يصح لنا, لأن الله هو الذي يفعل ذلك عدلا منه, لأنه يوصل بعلمه وقدرته إلى أهل الإيمان أثناء البلية والمحنة التي وقعت بكسب غيرهم من أنواع الخيرات ما لا يمكن أن يحيط به أحد ولا يقدر عليه أحد في الحقيقة. الذي يعقل العقاب العام يعرف منين المظلومين يوصل لهم الخير، هو عز وجل أعلم بعباده، فيوصل من أنواع الخيرات وزيادة الإيمان والإسلام والإحسان لعباده المؤمنة في المحن ما لا يقدر عليه غيره سبحانه وتعالى. لكن لا شك أن الأفعال من مرتبط أن أفعال العباد تؤثر فيما يقع لهم من مصائب يقدرها الله عز وجل عليهم. دائما ما يضيق صدره ويعلو صوته على والديه، ماذا يفعل؟ لا، لابد أن يدرك مدى الجريمة في أن يعني يرتفع صوته على والديه، وأن عقوق الوالدين من الكبائر والعياذ بالله، قرين الشرك بالله. لابد أن يقدر الأمر حق قدره ليرتدع، كما ارتدع عن الزنا مثلا، لماذا يعني لم يزني هذا الصباح، ولماذا لم يقتل هذا الصباح؟ لأن الأمر قد عظم. فاعلم أن عقوق الوالدين أمر عظيم، ولابد أن تمسك نفسك وتتقي الله عز وجل. يحاول أن يرتقي إيمانيا ويدعو أن يفعل عبادات فيتكاسل، يجدد العزم، يجدد النية، وينتهز الفرصة ولا ييأس، والنفس تتقلب والقلب يتقلب، ولكن بادر بالتوبة، وامنع المادة التي تعين العدو من الذنوب والمعاصي. وإذا فعلت شيئا فأحسن، إذا فعلت شيئا من السوء فأحسن، أتبع السيئات الحسنة فتمحها، اتق الله حيثما كنت أتبع السيئات الحسنة وهو خالق الناس بخلق حسن. الله المستعان. أحد الأساتذة في بعض الكليات قال أن أهل السنة الجماعة متخلفون، وهم الذين هدموا الدين، نعوذ بالله، لأنهم يقولون نقبل الكلام كما هو دون إعمال العقل فيه كالاستواء مثلا، وهذا والله من الجهل العظيم. فالعقل السليم هو العقل الذي يعني عليه أهل السنة والجماعة. فماذا يدخل الإنسان؟ يدخل الإنسان عقله مثلا في أمر غيبي يقول لازم أدخل فيه، يعني زي واحد كده مثلا على سبيل المثال ليس عنده مثلا، نقول مثلا خلاص ابتدائية، يقعد يقول أنا لازم أشغل عقلي في ما في باطن المحيطات، أقعد أعرف إيه اللي فيها، وهو قاعد في ما أو قاعد يقول لازم أعرف بعقلي وهو قاعد في الأرض إيه اللي في كوكب المشترى لازم أجيبها، ويقعد يتكلم في مثل ذلك. يبقى ده عقل سليم هذا الإنسان؟ لما يقول بقى لازم أدخل عقلي في ذلك، فما لما نقول كيفية عرش الله عز وجل وكيفية استوائه سبحانه وتعالى على عرشه مجهولة، لأننا لا ندرك بعقولنا ذلك، ده مما هدم الدين، نعوذ بالله. والله إدخال العقل فيما ليس له هو الذي أفسد لي الدين. والحمد لله أن المعتزلة قد انقرض. يقول إن المعتزلة جماعة تريد أن تقنع الكفار بالحجج العقلية، فهم الأفضل في رأيه. وهل هذه حجج عقلية؟ هذه حجج سخيفة، ليست بحجج، شبهات في الحقيقة، ضلالات العقول. ليس هناك من عقل أتم ممن شهد الله لهم بالإيمان. الصحابة رضي الله عنهم قالوا ذلك، الذين مدحهم الله بأنهم أولو الألباب، أنهم أصحاب العقول، الله يشهد لهم بذلك. وأنت تقول أنهم متخلفون؟ من هم أهل السنة والجماعة؟ هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال الله فإن أمنوا بمثل ما أمنتم به فقد اهتدوا. هل استعملوا طريقة المعتزلة؟ هل تكلموا بالفلسفة وعلم الكلام؟ الإمام الشافعي رحمه الله تراه متخلفا حينما يقول حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف عليهم في العشائر ويقال هذا جزاء من ترك كتاب السنة واشتغل بعلم الكلام. علم الكلام الحمد لله انقرض فعلا، يعني علم الكلام ده ما أثمر شيئا عبر العصور ولا حتى تقدم دنيوي. ده هم أصلا أوروبا لما تركت علم الكلام والفلسفة وانشغلت بالعلوم التجريبية نجحت دنيويا، ولكن فسدوا لفساد عقائدهم السارفة واللاحقة. فمثل هذا الكلام يعني الأخ يعني ما أستطيع أن هو يعني يحتمل مثل هذا، إما أن ينصرف ولا يسمع هذا البناء، خاصة أنه في كلية نظرية لا يجبر على أن يسمع هذا السخف وضعف العقل الجهل المركب والعياذ بالله. هو شفاك نفسه قد يعني دكتوراه ولا موت الأستاذية، افتكر نفسه بأيه من حقه أنه يخوض في أي شيء. فمثل هذا لا تنشغل بالحضور له. هل في كتب يمكن أن تقدم؟ طبعا هو اللي عايز يعني قاله هو في عشتوري يجيب له كتاب العقد والنقل، درء تعود العقد والنقل الشيخ الإسلامي التامي، عشان يعرف ان هو انسان ما يعرفش عن الحيف من الكتاب حتى، عشان يعرف يرد ايه عليهم بطريقتهم. استغفر الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم أقام بين ظهرين مشركين. قالوا يا رسول الله لما؟ قال لا يتراءى لا تتراءى نارهما. النار إذا كانت قريبة من الأخرى بحيث تتراءى النيران يظهر كل منهما الأخرى، إذا رؤيت عن بعد ظن الغريب أنهما لجنود من جيش واحد، هذا مثل إيه؟ أنه يكسر سواد للمشركين لما يرى عن بعد. فالنيران كانوا يعرفوا أصلا في الزمن الماضي يعرفوا قوة الجيش من عدد النيران التي توقد ليلا، فلما يكون النيران قريبة يقولوا دي نيران جيش واحد كلها، فالذي يوقد نارا بجوارنا المشركين الغريب يظن أنها إيه؟ نيران المشركين كلهم، فيكسر سوادهم. فقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من كل مسلم أقام بين أرض المشركين، وذلك دليل على حرمة الإقامة في بلاد الكفر مع العجز عن إقامة الدين وتكسير سواد المشركين، بل ينبغي أن يرحل عنهم، والله أعلم وأعلم. ولكن ليس هذا بالكفر الناقل عن الملة ما لم يعينهم على الكفر مثل حربهم للإسلام أو أي إعانة على الكفر والعياذ بالله. يقول هل هذه العبارة صحيحة؟ ما كان معجزة للنبي لا يصح أن يكون كرامة لولي؟ لا، ليس هذا بصحيح، بل يمكن أن يجعل الله بعض معجزات الأنبياء كرامة لبعض أوليائه أتباع الأنبياء، مثل مثلا إلقاء في النار، فيذكر عن بعض التابعين أبو مسلم الخزاني أنه ألقى في النار، الله أعلم يعني استنى فيما قال، لكن لم يستنكر من جهة الاعتقاد عند أحد من أهل العلم القصة إذا كان في كلام على سندها، كأنه ألقي في النار وخرج سالما، فهذا لم ينكر من جهة خلف للعقيدة، بل الكلام على صحة السند ضعف. قول الله عز وجل إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، التوفي هنا الأخذ إليه، توفاه أخذه عنده، وهو يشبه وفاة النوم، مثل قوله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، لقول الله عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل موت عيسى، على قول الكثيرين من أهل العلم أن عيسى لم يمت بعد فسوف يموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم من مريم حكما عدلا وإماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، فسوف ينزل عيسى صلى الله عليه وسلم، فهو إذن حي لم يمت بعد، ولذلك التوفي هنا الأخذ عنده سبحانه وتعالى مثل وفاة النوم، لا يقولش أنه نام، لكن نقول مثل، يعني توفي خاص بعيسى صلى الله عليه وسلم، الله أعلم، فهو عند الله في السماء الثانية. قراءة الإسراء والزمر كل ليلة فيه ضعف، والله أعلم. قراءة سورة العصر عند الافتراق صححه بعض أهل العلم. اللي بيصلي على السلم ينبغي أن يكون مقام سترته بعد موضع سجوده. العمليات الاستشهادية هل هي شرعية وما الدليل؟ وهل فاعلها شهيد أم منتهى؟ أولا هناك عدة أمور، طبعا هذا الأمر لابد أن ينظر في عاقبته ومآله وفي من يعني يصيبهم هذا القتل، فأما أن يكون ذلك في وسط طوائف من أهل الإسلام أو أن الأكثر مسلمون تصيبهم ذلك، فلا شك أن هذا الأمر يعني يجب الحذر منه، لأن قتل المسلمين حتى ولو كان يتوصل به إلى قتل كافر أمر عظيم، قتل المسلم أمر عظيم، وخصوصا أن ذلك المقصود فيه النكاية فقط وليس يعني المصلحة الضرورية الكلية القطعية، بمعنى أن من يريد قتل كافر مستحق للقتل، لكن لا يتأتى قتله إلا بقتل طائفة عظيمة من المسلمين، بقتل أكثرية من المسلمين، لا يترتب على قتلهم دفع الضرر عن عموم المسلمين في الجملة، ولا يقطع بحصول هذا الأمر بحصول المصلحة، فمثل هذه مضرة كبيرة، قد قال الله عز وجل ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، أي إثم بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. مع أنهم كانوا قلة في مكة، وفتح مكة كان يعني مصلحة عظيمة هائلة، والله عز وجل قد بين أنه حبس النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن مكة من أجل هؤلاء المستضعفين من المسلمين، مراعاة لحرمتهم، أنهم لو وطأهم المسلمون وهم لا يعلمونهم لأصابتهم من ذلك معرة، فسرها غير واحد بالإثم. فهذا الأمر مقدما نذكره لأن البعض قد لا يراعي هذه الأمور ويفعل هذه الأفعال، يهلك بها يعني طائفة من المسلمين عظيمة لنكاية في كف مثلا واحد، لا يترتب على ذلك من يعني النكاية في الحقيقة إلا النكاية في قلوب المسلمين وأهليهم. وكما ذكرنا المصلحة لابد في مثل هذا المقام الذي يقدم فيه على سفك دم مسلم معصوم، لابد أن تكون كلية، أي لطائفة عظيمة من المسلمين قطعية مقطوع بها، وتكون مصلحة ضرورية وليست هذه الأمور من ذلك. فمثل هذا الأمر مفاسده عظيمة جدا وضرره كبير وانتهاك حرمة المسلمين مثلا. أما بالنسبة لقتل الكفار المستحقين للقتل أيضا، نقول مستحقين للقتل لماذا؟ لأن قد يوجد كافر مثلا ذمي، وقد يوجد كافر مستأمن، وقد يوجد كافر معاهد. قد يكون الإنسان مثلا دخل بلاد الكفار بعهد وأمان، فهو عهد وأمان منه لهم، فلا يجوز أن ينقض ذلك العهد لأنه هم منه في أمان. لكن لو نقول كافر معتدي ظالم مستحق للقتال، قاتل المسلمين، حربي محارب المسلمين ومستحق للقتال، فمثل هذه الأمور التي فيها قتل النفس في مقابلة نكاية عظيمة تقع في الكفار، يغلب على الظن حصولها ولا يجد وسيلة أخرى غالبا يعني في غير ذلك، أو لا يرجى تحقيق هذه النكاية العظيمة إلا من هذه الوسائل. فهناك قولان لأهل العلم، منهم من يمنع ذلك ويرى أن ذلك انتحار، وهذا اعتمادا على عموم الأدلة التي فيها النهي عن قتل النفس. وطائفة من أهل العلم وكلاهما من أهل السنة، ليس فقط أن يعني طائفة مثلا أهل السنة طائفة خارج عنهم، طائفة ترى أن هذا الأمر مشروع لما فيه من النكاية العظيمة في قلوب في الكفار، مما يؤدي في النهاية إلى يعني مع تكرر هذا الأمر إلى تخليص المسلمين من شرهم وإلى رحيلهم عن بلادهم ونحو ذلك. ويرون أن الأحاديث إنما وردت في الذمة لمن مات منتحرا، إنما هي في من استعجل الله بنفسه، في من سخط على القدر، في من لم يصبر على البلاء الذي أصابه في سبيل أصابه عموما، وأنها ليست في من يضحي بنفسه في سبيل الله وهو يجود بنفسه لله عز وجل. وقد استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن الغلام لأنه قد أمر بقتل نفسه في قصة أصحاب الأخدود، أمر بقتل نفسه حتى يؤمن الناس. فإذا كان هناك من مصلحة عامة لأمة طائفة من الناس، طائفة بأمن المسلمين، تكون أولى أن يؤمنوا ويزدادوا إيمانا والتزاما ويقع النكاية في قلوب عدوهم. الأمر بقتل النفس لم يكن للملك سبيل بغيره، قال إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، فطالما أنه أمره بقتل وذله ولم يكن عنده سبيل آخر فهذا الأمر بالقتل كالقتل. واحتدوا أيضا بأن عامر ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه حين ارتد عليه سيفه، ولم يقصد ذلك، إنما ارتد عليه سيفه أثناء معركة مع مرحب اليهودي فوقع في ركبته فمات، فقال الناس قد حبط عمله لأنه قد قتل نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل له أجر شهيدين، فجعله كمن قتله أهل الكتاب، ومن قتله أهل الكتاب له أجر شهيدين، فمع أنه مات بسيف نفسه، فطالما أنه قصد قتل الآخرين ولكن وقع القتل عليه ولو بآلة نفسه فهو لم يقصد قتل نفسه، فهو معذور ومأجور، معذور في كونه لم يقصد ومأجور في كونه قصد قتل الكفار، والله أعلى وأعلم. وهذا عندي أقرب إن شاء الله، وذلك أن الذي يفعل هذه الأفعال ليس يقصد قتل نفسه ولا التخلص من الحياة ولا السخط على قدر الله، ولكن يقصد قتل الكفار، والله أعلى وأعلم. لكن كما ذكرنا ولا بد أن ينظر أيضا في رجحان يعني النتيجة فيها غلا حسب غلبة الظن، أنه يعرض على الظن حصول النكاية وحصول الضرر ولا يترتب عليها مفسدة أعظم على المسلمين، وكل هذه يقدرها أهل المحلة، وكما ذكرنا لا يترتب على ذلك سفك دماء وحرمات المسلمين. يعني الأمور دي تتم في بلاد المسلمين وتم استشهادية، ليست كذلك، لا، هذا أمر لا يصح ولا يجوز أن يقال أن هذا استشهاد، والله أعلم. وبلاد الكفار اللي يخشها بأمان لا يجوز له ذلك، اللي يخش تأشيرة دخول ده أمر يعني بلا شك أنه هو عقد أمان، لا يجوز أن ينتهك هذا العقد ولا يجوز أن ينقض هذا العهد، لأن هذا يعني فيه من معاني الغدر ما لا يجوز. وبعدين هذا الأمر في الحقيقة بقى لو جرد عن بقى هذه الأمور ونظر إلى مصلحة المفسدة لوجدناه يجر ضررا عظيما على المسلمين في أرجاء الأرض، بس مش حتى في بلاد الكفار فقط، بل في بلاد المسلمين، والمعاناة التي يعاني منها المسلمون جانب كبير جدا منها من الأحداث التي وقعت في ذلك، رغم أنها يعني في كثير من الناس يسرهم غيظ الكفار، وعن ذلك لا شك أن كل مسلم يسره غيظ الكفار، لكن انظر إلى المقابل الثمن الذي دفعه المسلمون من هذه الأمور. هذا الأمر يعني لابد أن يوزن، يوضع في الميزان، وإذعار الكفار على المسلمين بهذه الطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة في غزوة الأحزاب: لا تذعرهم علي، لا تذعرهم علي. كان يتمكن من قتل أبي سفيان وهو زعيم الكفار في ذلك الوقت، تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذعرهم علي، لأن إذعار الكفار بحيث يريدون الانتقام ويريدون الأخذ بالثأر ونحو ذلك، والمسلمون لا يستطيعون الدفع عن أنفسهم في بلادهم وفي غيرها، هذا أمر لابد أن يوضع في الميزان. نعم، في حصل شيء، نكاية وقعت في القلوب، غيظ وقع للكفار، لكن ماذا ترتب عليه من ثمن؟ هل هذا هو الثمن المناسب؟ نسأل الله العافية. الباب ده باب ثاني في الحقيقة، وزي ما قلنا المصلحة الضرورية الكلية القتال، الترس ده الكفار حاطين واحد مسلم أسير يتقدموا به علشان يهجموا على بلد المسلمين، فين الكلام ده هنا؟ باب ثاني مختلف بلا شك، هذا الباب مختلف. الكلام ده وارد زي ما قلنا في الكفار المحاربين الذين لا عهد لهم ولا يعني ذمة ولا أمان، وفي نفس الوقت المصلحة راجحة، وفي نفس الوقت لا يسفك دم مسلم في ذلك الباب. فهذا الذي فيه الوجهين بعد ما الشروط دي كلها يبقى فيه ايه؟ قولين. ولكن على اي الاحوال نقول ان حتى لو قيل بالقول الثاني فهو مجتهد او مقلد مأذور ان شاء الله، له اجر او اجر. الشيعة عموم الشيعة على عند عامة اهل السنة ليسوا خارج من الملة، وان كانت لهم اعتقادات كفرية. الرافضة نعم يعتقدون اعتقادات كفرية، لكن ليس كل من اعتقد الكفر يلزم ان يكون كافرا بعينه حتى تقام عليه الحجة. وهؤلاء القوم وقعوا في بدع عظيمة جدا وفي منها اعتقادات كفرية، لكن اين اقامة الحجة؟ خصوصا مثلا في بلد مثل العراق مثلا، والجهل المنتشر الفظيع والدعوة المتعطلة منذ سنوات، اين اقامة الحجة؟ وقد نشأوا على ان ائمتهم هم العلماء. على اي الاحوال هذا يعني لابد ان يراعى التأويل في ذلك، يعني انهم لابد ان تقام عليهم الحجة وتزال عنهم الشبهات، وذلك لانهم في الجملة يعني قد نطقوا الشهادتين، ولدوا مسلمين، كما ذكرنا جمهور اهل السنة لا يكفرهم بالعموم، عامة علماء اهل السنة لا يكفر الرافضة بالعموم، وبالتالي فاستهداف عوامهم بهذه الطريقة من قتل المئات والالاف، ماذا، ما الفائدة من ذلك؟ ما ده امر عجيب الشأن صراحة، يعني الا من فعلا انسان يعني قضيه الجرأة على الدماء اصبحت سهلة ويسيرة. يعني لم يزل الرافضة رغم بدعتهم وضلالتهم وبيان العلماء لضلالهم وشركياتهم عاشوا وسط المسلمين كل هذه المدة. وتعرف ابن كثير يقول لك وقعت فتنة، سميها ابن كثير رحمه الله مثلا في بداية النهاية، بين اهل السنة وبين الرافضة. طب ليه سماهم في بغداد مثلا؟ في البداية والنهاية كثير من الامر ده، ودائما وقعت حوادث من هذا النوع. طب هذا الكلام لا يقال مثلا فتنة بين المسلمين وبين الكفار، وعامة العلماء منصين على هذه المسألة انهم لا يكفرون بالعموم. وبالتالي فرغم بنقول انهم اخطر واسوأ اهل البدع، ولا بد من التحذير من بدعهم، ولا يكفر المعين منهم الا بعد اقامة الحجة. فهذا الامر في هذا الباب. والله نظر ان يفعل شيئا وتعذر ذلك لنسيان شديد او غير ذلك، اذا كان الامر قد فات ولا يمكن أن يفعله فعليه كفارة، كفارة النذر كفارة يمين. ولكن إذا كان يمكن أن يتداركه فليفعل، يعني واحد نظر أن يفعل شيئا من غير تحديد يوم، من غير تحديد معاد، فليفعله إذا طالما أنه نظر أن يطيع الله عز وجل. يصيبه وسوسة حين يقول الأذكار، يبني على الأغلب عموما أذكار الصلاة وغيرها، يقعد يعيد يعيد كثير، لا يبني على غلبة الظن ولا يكرر إلا ما شرع تكريره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة صدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يقول قد يبلغه الله وقد يجاهد في سبيل الله ويستشهد. الحديث يقول وإن مات على فراشه، فقد يكون إن استجاب الله دعاءه أن يستشهد فعلا، أو لو مات على فراشه فسوف ينال منزلة الشهادة ومنازل الشهداء. الحديث نص على أنه يكون حتى لو مات على فراشه. لبس النهي عن لبس الأحمر على إطلاقه، ليس هناك نهي عن لبس الأحمر، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر، والميثرة ثوب من الحرير، كلام الإمام ابن القيم رحمه الله وليس عليه دليل الذي يقول إن الأحمر منهي عنه. من أين؟ الحديث ورد في الميثرة الحرير الحمراء، فهي كانت موجودة، فاللفظ هنا لفظ الأحمر ليس له مفهوم مخالفة، فإنما كان موجودا أمامهم عندهم فنهى عنها صلى الله عليه وسلم. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت أنه لبس حلة حمراء فذلك في البخاري ومسلم، ولم يثبت أنها كانت مخططة أو غير ذلك. الحديث عام، الحديث أقصد الحديث مطلق في أنه أنها حلة حمراء، فالظاهر أنها حمراء من غير تخطيط ولا شيء، ولم يرد ما ناهي عن لبس الأحمر. أما إذا كان شهرة فذلك ينهى عنه لأن كونه بالشهرة. إذا كانت المرأة غير متزوجة في الدنيا فلمن تكون؟ يزودها الله يوم القيامة، ليس في الجنة أعزب ولا أعزباء، الصالحات للصالحين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيزودها الله عز وجل من شاء من عباده المؤمنين. طلب من أحد البائعين كمية من الفراخ الصغيرة للتربية بمبلغ معين، أحضر الفراخ أصغر من المطلوب جدا غير متفق عليه، رأفة بحالي قبلهم، ثاني يوم ماتوا كلهم، عرض أن يشترك في الخسارة، سأل ناسا وقالوا يجيب بعض الطيور الصغيرة بالمبلغ المكلف، هل تقبل مثل الخسارة؟ طالما أن ذلك بالتراضي فلا بأس، وهو من حسن خلقه، ولا بأس أن تأخذ نصف سواء طيور أو فلوس، وإن شئت أن ترؤف بحالي مرة ثانية تترك له الأمر جزاك الله خيرا، لكن يجوز يجوز. سفر إلى أمريكا للعمل في فصل الصيف غرض كسب المال، نسأل الله أن يعافي المسلمين من ذلك، إن كان يسافر لمصلحة الدين فنعم، وما أظن ذلك متيسرا. وقد سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم أخذ عن يده المشركين. عندما إذا كنت تجوع أو تعرى من قلة العمل في مصر فعند ذلك يجوز لك السفر. وأما قول الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، فهي في من كان بين ظهرانين المشركين معينا لهم على حرب أهل الإسلام، في من خرج في صف الكفار محاربا للمسلمين، نزلت في من فعل ذلك، أو هي عامة في كل من ترك الهجرة من بلد الكفار وكان عاجزا عن إقامة الدين فيها، فهي شاملة بمعها أنه ظالم نفسه، لكن يكون كافرا من أعانهم على الكفر وحرب المسلمين، ويكون عاصيا من فعل المعاصي. يعني يقول لك يروح ما يلاقيش شغل غير في مطعم في خنزير وميتة وخمر، ثم يشتغل لك عامل ايه مضطر، لا ما ليس هذا بالطراز، يكون عاجز الا ان يتعامل بالربا، لا بد ان يتعامل بالربا، فيقول لك انا مضطر، فهذا عاجز عن إقامة الدين. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له قصرا او بيتا في الجنة. رجل قام برفع جزء كبير في شراء أرض يبني عليها المسجد، واستكمل بعض حق الأرض من تبرعات الأهالي، وقام رجل آخر برفع جزء كبير في بناء الدور الأرضي الأول، واستكمل الجزء الآخر من تبرعات الأهالي، هل كل من ساهم في المسجد سواء كان دفع جزء كبير او قليل كلهم لهم قصور في الجنة، ولا يجب ان يكون متكفل بناء المسجد من اوله من اول شيء الارض حتى الانتهاء. يرجى لهم من فضل الله سبحانه وتعالى ان يكونوا كلهم مشاركين في بناء المسجد. عفى الله عز وجل عمن ذكر يسوع. دفتر التوفير له حساب ثابت، له فائدة ثابتة، فهو داخل في الربا فلا يجوز وضع المال فيه. ويكونوا أسرع أن يسلك الفوائد، فهو يعينهم على الإقراض بالفائدة. أموال دفتر هيئة البيت بتستعمل في إقراض بعض المشاريع بالفوائد زي البنوك، فمثل هذا أمر لا يصح. يوجد مكتبة فيها فردوات ولعب أطفال وسجاير معسل ودخان. صاحب هذه المكتبة يضع المال على المال ويخلطه ويشتري به طعاما، هل الطعام هذا حلال أم حرام؟ صاحب المال المختلط يجوز الأكل منه مع الحاجة ويكره مع عدم الحاجة. يجوز الأكل منه مع الحاجة ويكره مع عدم الحاجة، طالما نسبة الحلال يعني هو يتناول الطعام فيها في نسبة الحلال. إمام حليق يجهر بلعب الدومينو والجلوس على المطرح، تكره الصلاة خلفه ولكنها صحيحة. لا ينبغي أن يصلي هذا إماما للناس الذي يلعب الدومينو ويجلس على القهوة ويعلق رأسه بهذه الصفة، ينبغي أن لا يؤم الناس، تكره الصلاة خلفه. يتعاطى المخدرات ويريد ان يتوب منها واخوته يغوه ولا يملك ان يعيش في بيت اخر، لا ان شاء الله يقعد في الشارع. لابد ان يهجر قرناء السوء والمخدرات والسجاير والفواحش مقترن اقتران يقيني بقرناء السوء. يكاد لا يمكن ان يقع شيء بالمالك بدون قرناء السوء، فلا بد ان يفارقهم باي طريق، وكما ذكرت ولو ان يعيش في الشارع. ما شاء الله عز وجل أن يهديه سوى الشريك. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل في روي عن ربه: العزة بدائي والكبرياء إزاري. شرح الحديث: وصف الإزار والرداء المقصود ملازمة هذه الصفات لله عز وجل. هذه الصفات قائمة بالله سبحانه وتعالى وهي لا تزول عنه قط سبحانه وتعالى، صفات لازمة له مثل ما يلازم الإزار صاحبه، والله أعلم. فهذا من التشبيه والله أعلم. معية الله عز وجل حقيقية تليق بجلاله لعباده، هو معنا بسمعه وبصره وقدرته، وهو على عرشه وهو يعلم ما الخلق يفعلون وهو فوق عرشه سبحانه وتعالى. والمعية لا تقتضي حلولا ولا موسى. ها؟ تشبيه الحديث من التشبيه بمعنى انه يشبه لزوم الصفة لله عز وجل بلزوم الإزار والرداء لصاحبه. عندما يتوب الانسان توبة نصوحة من الذنب، هل اثر هذا الذنب كمكان العلم وغيره تمحو هذه التوبة؟ قد يطلب منه ان يمحوها بفعل اخر. كمكان العلم يمكن ان يحتاج الى التذكرة والى المعاودة، والله المستعان. ولكن يرجى ان يغفر له ذلك الامر ايضا. اجر العمرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. وقال: تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. قولوا قولي هذا واستغفر الله.